قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا نورا فسبحان الذي سواك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا عن صفات علاك عجزوا وكلوا